جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 19 من تونس، يقول السائل: ما هو قانون المرابحة في الإسلام؟ وهل يجوز التعامل به مع البنوك كأن أختار منزلا ويشتريه البنك ثم يبيعه لي بسعر أغلى من الذي اشتريت به؟ إذا أردت أن تشتري من البنك منزلا أو سيارة أو غير ذلك، فيجب عليه أولا أن يتملك هذه السلعة. فإذا تملك هذه السلعة وحازها بما تحاز به السيارة بالأوراق الخاصة بها والمفاتيح والدار بالصك الشرعي، فهنا يخيرك فيقول لك: هي بسعر النقد كذا، قيمتها كذا، وبالتقسيط قيمتها كذا، ويترك لك الخيار، فإن شئت اشتريت وإن شئت تركت. هذا هو الواجب على البنك. أما أن يشتريها بناء على حيازك أنت ثم يبيعها لك، فهذا ليس بصحيح، وإن قال به من قال به من أهل العلم. الواجب أن يتملكها أولا كما أسلفنا، ثم يبيعها بالثمن الذي تتفقان عليه نقدا أو مقسطا، أو يبيعها على غيرك إذا رفضت. نعم.